adică 2113. وعنه رضي الله عنه قال فرواسش كسي عبد الله كور عمري خود جرازي بتن شوي بابوي يا قوتي قيل لعمر هندك قوت عمري كور خطابي ألا تستخلف باشا ما تتخلف دس نشاناكي قو بشتتا جهتا بجرد قال عمري قوتي إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر فكر أزبي تشلي بكم خليفاك دس نشان بكم دا بشتي مرنا من بيت جهي من هنجي من قدواك باش يهي أبو بكر أبو بكر الصديق أوش من شتر أويجك واكر بو وانا أبو بكر خد جرازي بتنبري بمرت عمر دس نشان كر وتعيين كر كبتا خليفة بشلو وإن أترك وقلت هكرا أزبشو لنكم أس كسك دس نشان نكم هل مبهفيا بصرمانا با فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم إيكش من كتر أفتشتها يتركري أفتشتها نكريا كسك بو خلافته دس نشان نكريا أو جي پیغمبر خديا صلى الله عليه وسلم يعني كأزبه بكم آنجيا دي بكم هر خيرياتي ده